قال حملناها امرا هي له مطيقه. نحن راعينا شؤون اصحاب الاراضي هناك وحملناها قدرا تستطيقه لا اكثر من ذلك. ما فيها تقول فضل ما في زيد؟ قال انظرا ان تكون حملتنا الارض على فضل. اعاد عليهم الكلام ليتاكد ويبحث هل زاد على الناس يعني عبرا ثقيلا ام لا. قال لا. فقال عمر عند ذلك لئن سلمني الله اي من الدواهي وخير المنافقين لأدعنا أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعد أبدا. يعني معناه أنه سيجعل طريقا مستمرا إلى ما بعده يستفيد منه الناس وأهل العراق يستمعون بسبب ذلك لكونه نهرا يعني واسعا يشمل الجميع. قال لا يحتاج الى رجل بعيد ابدا. قال فما اتت عليه يقول عمرو بن ميمون فما اتت على عمر الا اربعه ايام فقط بعد ان تكلم بهذا الكلام حتى اصيب اي اصابه الطعم بعد اربعه ايام. قال يقول عمرو هذا اني لقائم ما بيني وبينهم إلا عبد الله بن عباس، ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس فقط. غداة أصيب وذلك أنه خرج يعني ليصلي بالناس إماما فبينما هو يتهيأ للتقدير فعل. يقول أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال اسقوا. وكان من هذه رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله عنه كلما مر على صمود يقول اسقوا استوى حتى إذا لم يرد من خللا تقدم فكبر. وهذا هو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصفوف حتى تستوي، فإذا استوت ولم يرد خللا تقدم لا تأخر ولا فروج الشيطان عند ذلك يكبر. وهذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعمر. وربما طلع سوره يا يوسف وكان يطول في صلاة السبع أحياناً يقرأ صورة يوسف بكاملها صلاة السبع أو النحل أو صورة النحل أو على ذلك في الركعة الأولى فقط. يعني معناه من هذه أنه كان يطول يعني قراءة صلاة السبع ركعته حتى يجمع الناس. لماذا السبب؟ حتى يدرك من غلبه النوم ومن يغتسل ومن عنده يعني مانع يؤخره عن الحضور لأول الصلاة يدرك بسبب كل القراءات رفع الأولى. فما هو أي فما الأمر والشأن إلا أن كبر إلا دخل بالتكبير كبر. فسمعته يقول أكلني أو أكلني أو قال أكلني الكلب. يعني عرف استشعر لما طعنه بسمعه قال حتى حين طعنه فطار العج. العج هو الرجل القوي من العجم سمونه عيش. فطار ذلك الطائم بسكين ذات طرفين له طرفان لا يمر على احد يمين ولا شمال الا طعن. وبعد ان طعن عمر هرب. فبينما يتعرض له الناس المسلمون طعن على وطعن يمين وطعن شمال حتى طعن 13 رجلا بعد عمر. ما منهم سبعه فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برمسا على فيه طويل الرأس طرح عليه يمكنه مساقه. فلما ظن العز أنه مأخوذ محرم نفسه قتل نفسه بنفسه ومات. وتناول عمر يدا عبد الرحمن بن عوف بما طعن فقدمه عبد الرحمن كان وراءه فقدمه مكانه. فمن يبي عمر لانه ما عندهم كهرباء حتى ينظروا ما في الشارع يكشف لهم حال الواقعه انما هو ظلام. فمن يبي عمر فقد راى الذي ارى الذي رايته راوه الذين قريب منه. وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم تقوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحانه يتعجبون ماذا أول هو سمعنا صوته ثم اختفى ما السبب فصلى بما عبد الرحمن صلاة خفيفة لأنه حصل عنده واقعة فلما انظره قال ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة أي ابن عباس جال في الناس ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة أبو الغيرة مغيرة المشعبة كان عبد هذا فقال الصنع الذي كان يصنع كان يقول انه كان يعني صانع يصنع الرحى ويصنع يعني اي شيء يريده كان ماهرا في صنع قال نعم قال قاتله الله لقد امرت به معروفا قبل ايام يعني كلمه فارسل كلمه مولاه المغيرة قال الضريبة اشتدت عليه أريد أن تتدخل أنت عن المؤمنين وكلمه حتى يخفف عنه فقال أنا سمعت أنك تريد لو أن أصنع راحة يعمل بالريح لعليك يعني معناه كبير فمن كان عمله بأعلى دخله كبير فمن كان دخله بأعلى فهذا المبلغ الذي يحب منه مولاك ما هو كبير فإن ذلك غضب عليه فقال لأعمل لك راحا يتحدث الناس منه فقال المرء رضي الله عنه يتهددون يقتلني فالحاصل هذا هو السبب ذلك قال وسع يعني عدلك بين الناس الا انا يعني ما تتلقى بشأن تهددوا بذلك وفعلا تلك الايام حصل ما حصل قال وقال الحمد لله الذي يقول عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الاسلام فقتل من المسلمين ما هو كافر قد كنت انت يقول ابن عباس قد كنت انت وابوك عباس تحباني ان تكبر العروج في المدينه تريدون ان تدرك العبيد وكان العباس اكثرهم رقيقا وانا عباس اكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلت إن شئت قتلنا إذا نقتلهم قال ورضي الله عنه كذب أي أخطأت بعدما تكلموا بلسانكم وصدقوا لغتكم أسلموا تقتلونهم لا قال وحج حجكم فاحجن إلى أي من المسجد إلى بيتهم وهو مطعون قال فانصلبنا معهم وكأن الناس لم تصيبوا مصيبكم قبل يومئذ فأن الناس نزلت من داعية لن يحل عليهم قبلها شيء فقائل يقول لا بس ما يضره وقائل يقول خاف عليه يعني طعنة شديدة قال وكأن الناس لم يصدق قال فأتي بنبيل فشربه نبيل الشراب وليس المراد النبيل المسكر إنما المراد النبيل الحلال الذي قبل أن يشتجع فأتي بنبيل فشربه فخرج من جوفه أن الطعن واسع فقال فقائل يقول لا بس قائل يقول اخاف قال ثم اتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا انه ميت بعد هذا ما يمكن ان يعيش فدخلنا عليه وجاء الناس فجاء يصلون عليه انت امير المؤمنين عدلت مليت استخلفت وعملت وعملت وعملت الناس قبل ما يستطيعون يصلون عليه وجاء رجل شاب فقال ابشر ان المؤمنين ببشرى الله لك من صحبه رسول الله هذه البشرى وتوب اني اقدمك الاسلام كذلك ايضا قدامك بالاسلام ما قد عملت ثم ولدت فعدلت ثم صرت خليفه فعدلت ثم شهد هذه الكتب بشرى يقول لو قال وجدت ان ذلك كفى ان ذلك الخلاف كفى لا علي ولا لي يعني لا عليك لو خرجت المسؤوليته يكفيني الا اطلب عليه اجرا ومصروفا فلما ادبر ذلك الشاب الى ازاره يمس الارض يعني معناه طويل الازار والازار الطويل لم ياثرنا تعريف هو ممنوح وعمر رضي في تلك الحاله ما نسي هذا فقال ردوا علي الغلام قال يا ابن اخي ارفع ثوبك، يعني معناه قصره، فإنه أبقى لثوب وأبقى لنفس، أبقى لثوب لأن الثوب الطويل هذا يبلع طويلا بسبب أن العاص الرجل والأحذية، وكذلك أبقى لنفسه لأنه الواحد بالمأمور به، لأن إجرة المؤمن لا نصف شعبه. يا عبد الله ابن عمر ولد الرعد يدعوهم انظر ما علي من الدين، يعني انه كان يستدير من الناس ويجبر خلل المسلمين بذلك واتحاد الى اخره، فكان عليهم انظر ما علي من الدين حسبوه هو يجبر 86,000 او نحو 86,000، هذا دين عمر رضي الله عنه بسبب استدانته لضعفاء المسلمين. قال إلا إن وفى لهما آل عمر فأت من أمواله، إن وفى أهل بيتنا وأمواله لهذا الدين أت من أموالهم لا تسأل الناس، وإلا فسأل سدام عدي بن كعب هذه أسرته قبيلته. قال فإن لم تفي أموالهم ماذا؟ فاسلم في قريش لانه اوسعوا. قال ولا تعودهم الى خيرهم، ولا تعودهم الى خيرهم، لان هؤلاء ينبغي ان يعين بعضهم بعضا، والا فلا تسلم بغيرهم. هكذا اوصاه. فأدي عني هذا المال انطلق الى عائشه، ثم وصيه اخرى قال لم يرغب لك، انطلق الى عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها فقل يقرا عليه عمر السلام ولا تقل امير المؤمنين لان امرأة خلاص انتهت، وان لا تذكر باسمي كلها يا ام المؤمنين ان عمر بن الخطاب يقرا عليك السلام، لا تقل ان امير المؤمنين، فان لست اليوم للمؤمنين ان يرى انه كاد يموت. قال وقل يستاذن عمر بن الخطاب ان يدفن مع صاحبيه مع الذي صليت مع ابي بكر، ويريد ان اقول ثالثهما اذا امنت لان بيتها فربما تبنى، فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تمشي أنه حل بها محل المسلمين، فقال يقرأ عليه عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدخل مع صاحبه، فقال كنت أريد لنفسي هذا المحل المكان الفاضي هذا كنت أريد أن أدخل فيه معهما، ولو أمر أنه يجيء اليوم على نفسه فأقدمنهم على نفسي. فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر، قيل لعمر جاء ابن عمر من عند عائشة، فجاء قال ارفعوني من مضيعي، فأسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديك ماذا جئتني به بشرى، قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت عائشة لك، قال الحمد لله ما كان من شيء عم يبين من ذلك، هذا كان عم شيء يبين، فالحمد لله الذي يسره لي وفتح قلب عائشة رضي الله عنها بحلم، فإذا أنا قضيت أي إذا مت فاحملوني احملوا جنازتي، ثم سلم أنت يا ابن عمر، فقل يسلم عمر بن الخطاب، يعني ربما تراجع بعد ذلك وندمت، لا مرة ثانية جنازتي تمر عليها وقل لها ماذا قل لها، فإن أذنت لي فأدخلك وإن رددني ردني إلى مقابر المسلمين. هذه أواخر وصية عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال وجاءت من المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا الرجال خرجوا بالنساء فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال يعني بعد ذلك جاء الرجال عتب النساء فولدت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا اوصي امير المؤمنين استغفر، يعني انت انتهت بك الحياه، فمن واجبك ان تستخلف لمن يرعى امه محمد صلى الله عليه وسلم بعدك استغفر. قال ما اجب احق بهذا الامر، ومن هؤلاء النفر او قال الرهب الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه نار، بقية العشرة الستة الذين هم بقية العشرة، هؤلاء رضي الله عنهم ورضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الرضا عنه، فهؤلاء أحق بهذا الأمر، فمن قدموه فهو أحق بهذا. جعل الأمر شورى كما قالت عليه، ولم موجود عبد الله بن عمر وإبن مستعد، ولكن قال هذا الأمر يكون بهؤلاء النفر الرهب قصير. قال وهم يرانون، فسمى علي وعثمان والزبير وطلحة وسعدا سعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوفان، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر ولزمهم يشهدكم، شهادة فقط، يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء، وانما هو كهيئة التعزية، تعزمهم بموت ابيه قبل ابيه، بس وليس له دخل بامر الامارة. هكذا قال له. فإن أصابت الإمرة سعدا، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فهو ذا يعني أحق بهذا الأمر. فإن استواروا وقدموا سعدا فهو أحق، فسبب ذلك أنه كان أميرا أمره على نيران فعزله، فربما يظن الظانون أنه لما عزله لا يستحق الخلافة، فحذر الناس عن ذلك التوهم، وقال لا تتوهم هذا، فإنما جاءت بأمر طارئ اقتضى ذلك الوقت. وعمير رضي الله عنه كان من عادته أنه يسابق أمراءه ويستمع ماذا يقول الناس الذين ولى عليهم فلانا، فإن اتفقوا عليه حقه على الله، وإن تكلموا فيه أو بعضهم جرحه، وإن لكم لم يكن حديثا بذلك عزله، لأن المقصود بالإمرة هو توحيد كلمة المسلمين وتوحيد شهوده، فإن اختلفوا عليه بعد أعراض كذا يزيله، وإن لم يكن بذلك الشيء يعني مكرونا. فسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إنهم جاء أهل العراق وشكوه، وشوفه هو شبه تنبيه مايلة من أبو سعد، أبو سعدة هذا رجل يعني شدد عن الأمر، فقال له إن سعدا لا يسر مستوية ولا يسر مستوية ولا أدن في القضية، هذه جراحة تكلم فيه، هو بخيل وهو جبان وهو ظالم جائع، ثلاثة جراحة. فاستدعاه حتى إنه لا يحسن يصلي، ما يحسن الصلاة، فاستدعاه وجاء من الهرام إليه وجلس أمامه، وقال له يا سعد أهل الكوفة شكوك حتى في الصلاة إنك لا تصل بالصلاة، فقال يا أمير المؤمنين أنا أصل صلاة كذا في كذا في كذا وأقرأ كذا وأركع وأصل الآخر ولا أعلو أن أصلي يمين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لا تنظن بك أبا إسحاق، هذا أنا عارف أن هؤلاء مفترين عليك، ولكن قال له جيس وأولى غيره بسبب أن كلمة الناس مختلفة. ثم بعث معه رجلا يدور على قرى على مساجد الكوفة يتثبتون من هذا الأمر، فذهب ذلك الرجل وزار على مساجد كله مثل ما عليه خيرا إلا مسجد أبي عمرو، فهؤلاء قال رجل قال إذا نشتنا فإن مسألين كذا ثلاثة جرعات. فقال سعد وكان مجاب الدعوة، اللهم رماني بثلاثة أكاذيب أن ترميه بثلاثة أعضائي، اللهم أطل عمره وأطل فقره وأرضيه بالفتن ثلاثة، لا يحب الله جل وسلم مقدره بقدر المقدر، ثلاثة أكاذيب وثلاثة دعوات. فطال عمره بحيث سقط حجباه على عينيه وصار يلمس الناس كذا، فإذا مر في جارية أمسكها في الطريق، وإذا انتبهوا عليه قال دعوة سعد خلوني أصابك دعوة سعد أصابك، وكان له عشر بنات هم ذكور كل فقر بيته كذا بأدوية السد رضي الله تعالى عنه هكذا. والحاصل أن عمر رضي الله عنه بعد أن عزله ما ولاه بذلك، فلذلك ينبه الناس ويقول إني ما عزلت سعدا لثبوت شيء عليه، وإنما هو لأمر اقتضى ذلك. فإذا لو أصابت هذه الإمرأة سعدا فولوا اتفق عليه لأنه حق وحقيق وخليق بذلك.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث موصول مع علي الاخر لعلي انت مني وانا منك يعني معناه منام التحيدان بإحدى عن الرتبة والمحبة. وقال عمر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض كأنه قال هذا الأمر أدعوه إلى هؤلاء الراض الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنه راض وعد منه علي رضي الله عنه وهذه المنادي. وبالسلام الذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي المغران قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم أنا أبي حازم أبوه أبو حازم سلامة بن دينار التمار الأعرج المدينة الطرفة الخامسة عن سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي صحابي صغير ما هو صحابي رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطي أن الراية غدا هذا قال يوم خير رجلا يفتح الله على يديه يفتح الله عن هذا هو فضل علي رضي الله عنه فتح الله خيرا على يديه قال فبات الناس يذوقون ان يخرجون ليلتهم ايهم اعطاه من الذي اعطاه كل من تمنى ان يكون اميرا لذلك الجيش. فلما اصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يرجو ان يعطاه كل حال يريد خيرا ان هذا خير خير حبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال اين علي بن ابي طالب وما كان يرجونه لانه تاخر في المدينه بسبب رمد بعينيه فلكنه اخيرا قال ابقى مع النساء والصبيان الضعفاء فخرج وهو يعني يشكو عينيه ولحق بخيبر ووصل في ذلك الوقت نفسه. قال فقالوا يشتكي عينيه يا رسول الله مريض اراه لا يستطيع ان ياخذ الرايه قال فارسل اليه فاسوني به فلما جاء بسط في عينيه ودعا له بسط في عينيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شعر دعاه فدعا له فدرع حتى كان لم يكن بوجع كانه لم يمر على وجهه في نفس الوقت برع فاعطاه الرايه فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله اقاتلهم حتى يكون مثلنا يعني مسلميا قاتلهم على الاسلام قال انفض على رسلك وعلى هو الادب الدعوه يعني اذا غزا قومهم قوما اول ما يبدؤون بالدعوه بالسلم ويقولون نحن نريد منكم ان تستجيبوا لله ولرسوله بالدخول في الاسلام هذا هو المقدر انفض على رسلك على دين الدنيا لا تعجل حتى تنزل بساحته ساعة هؤلاء اليهود ثم ادعوهم الى الاسلام اول ما تدعوهم اليه واخبرهم بما يجب عليه من حق الله فيه حق الاسلام اذا اسلمتم كان لكم كذا وكذا وكذا وكذا من الحقوق وعليكم كذا وكذا وكذا من حقوق الاسلام اخبرهم بذلك حتى يقتنعوا بذلك. قال فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا اي الى الاسلام خير لك من ان يكون لك حمر النعم حمر النعم جمع حمد وانما شبه يعني ذكره لان انفس اقوال العرب حمرها يعني من المه حمرها يقول انا اعز اموال العرب فلذلك قال حمر النعم. فمعنى ذلك ان دعوه الناس يعني بالطريق السني يحصل خير كثير ذلك كثير من الناس يحمله على ما هو عليه من الضلال الجهل والتقليد وطلباء الصلاة الى ذلك. فاذا دعوته وشرحت له الاسلام واخبرته من حج الاسلام فانه يعني يفتهمه قلبه ويسلمه بذلك وينال خيرا قبل ان تضربه بالسيف وقبل ان تعنفه وكذا بالشده فهذا هو الحق وهذا هو اصول الدعوه فليكن اول ما تدعو اليه شهاده ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله فانما اعطاه لذلك الى اخره. وبالسلام المتوقف على حدثنا قتيبة بن سعيد ابو رجاء قال حدثنا حاتم حاتم اسماعيل الحارثي بن مدن عن يزيد بن ابي عبيد هذا مولاه سلمة عن سلمة سلمة امر الاقوى سلمة المعامر الاقوى نسب الى جده رضي الله عنه الصحابي الجليل قال كان علي رضي الله تعالى عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم خيبر في غزوة خيبر بسبب قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبي رمح سلمه بذلك أنه كان مرض عين فقال أنا أتخلف أخيرا فطر فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يعني أبى وخرج علي فلهق النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما كان مساء الليلة التي فتح الله بصباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية أو قال ليأخذن الراية غدا رجلا يعني هذا تنازع أو العمل رجلا رواية يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه لأنه كان مريضا فقالوا هذا علي رضي الله عنه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه أي على يديه فتح الله خيبر فكان خيرا كبيرا والإسلام المتفق على حدثنا عبد الله بن مسلمة وهذا فضل عظيم فضل عظيم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هذا ما منقبة لا منقبة فوقها والإسلام المتفق على حدثنا عبد الله بن مسلمة عن أبيه قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أبو حازم سلمة بن دينار التمار العربي أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان فلان من أمراء بني أمية لأمير مدينة يدعو علي أن يذم عند المنبر يعني معناه يذم علي قال فيقول ماذا يقول؟ قال يقول له أبو تراب يعني يستهزئ به ويقول أبو تراب كأنه لا يعني لعدم علمه بسبب تلقينه بسبب ذلك كأنه ذنه يعني كلية ذن فإذا هو كلية ذنه فيقول أبو تراب تبسل بذلك إلى الطعن بن علي رضي الله عنه فقال سهل هذا جاهل لو علم هذه من قضاء علي رضي الله عنه وسبب ذكر ذلك فقال فضحك أي سهل بن علي سهل بن سهل سهل بن سعد قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم أبو تراب على من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أحب إليه وكان أحب الكلى لعلي هذا فاستطعمت الحديث السهل أي طلبت منه أن يحدثني سبب التكنية بأبي تراب ما السبب؟ قال سهلا وقلت يا أبا عباس أذا كنية سهل بن سعد كيف ذلك؟ ولماذا سماه من سماء تراب؟ ما له هو الذي اسمه تراب؟ لماذا؟ قال دخل عليهم على فاطمة ثم خرج يعني معناه القصة مختصرة دخل على فاطمة فاختلف في شيء يعني كما يقول من الزوجين فتباغضا فلما تباغضا من الأجل يجد الرسول عليه الصلاة والسلام يحترمها ويبجلها ويقدر قدرها فخرج وقال من عدد يقول الأب عندها يقول عندها في البيت ولكن ذلك الوقت لما غضبت عليه خرج عندها عنها وذهب الى المسجد وقال هناك نام قيلولا فجاء من شبكه فقال وعرف احس الشر في البيت فماذا ما قال الى زوجك لان ربما تكلم شيء فقال اين ابن عمك قلت اسلمها يعني معناه ان لم تحترميه وتقدر قدره الزوجية فعليه حق آخر وهو أنه ابن عمك فقدري قدره أي لم ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فخرج ولم يكن العلم هذا فقال الإنسان ابحث عنه وأتيني بخبري فذهب فطلبه في المسجد ووجده بينه راجل هناك فجاء النبي قال هو قائد في المسجد فذهب النبي صلى الله بنفسه شريفة إلى ذلك المكان ووجده نائما وقد تكشف فسقط رداءه أو بعض عضوه إلى الأرض إلى التراب فاستطاع عنده الخبر وقد دخل على ابن عليه على فاطمة ثم خرج أي بسبب المغاربة باغضة فاضطجع في المسجد قال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبو عمك هذا الأسلوب أسلوب عجيب وذلك لأنه أحس البيت هذا ما هو يعني بيت مستقيم في شيء فلذلك ما قال أين زوجتي؟ لأن الزوجي حصل أنه مناظرة فترك هذا على أنه معنسه. قال في نفسه يعني خرج إلى المسجد هذا، فخرج إليه فوجد رداءه فسقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، هذا هو السبب. فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب مرتين، اجلس أبا تراب، هذا هو السبب. فكانوا بذلك فالناس تلقوه من ذلك، وكان علي رضي الله عنه أن يكنى بهذه الدنيا أحب شيء إليه، كان يفرح بها. وهذا الرجل الذي يطعن في هذا ما قدر قدره وما عرف قدره، بل هي منقلص عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والذي كناه بهذا. ولسنة يوم تصل على حدثنا محمد بن رافع وعبد الله بن شابور، قال حدثنا حسين بن علي الجهري الزاهد المقبل والمشهور الذي حفظ قصته، كان يعني مشهورا بقراءة القرآن، كان مقرعا وكان محجزا ورأى بمهانه أن القيامة قامت، ثم سمع صائحا يصيح يقول ألا هي من العلماء ويدخل الجنة؟ قال فقام العلماء ويدخل الجنة، فقمت معهم فأخذني ملك علي قلت أنا من العلماء، قال لا أنت لست من العلماء، قال لماذا؟ لأنك ما تحدث، هؤلاء كلهم يحدثون. فبعد ذلك انتبه مذهولا فبدأ يحدث حتى كتبوا عنه أكثر من 10,000 حديث، فالليل نهار الصيف والشتاء ما شاء الله حدث حديثا عظيما. قال أتان زائدة زائدة من قدامة، قال عن أبي حصين أبو حصين أسلام بن عاصم الأسدي، كنت ما جاء أبو حصين إلا هذا أبو حصين أبو حصين الأسدي الكبير ثم رزيل بن غضين الصغري، عن سعد بن عبيدة أنه قال جاء رجل يروى رجل من الخوارج تلمذه عمر فسأله عن عثمان، يعني معناه يريد أن يلتمس منه ما عيب عثمان، ويعني معناه أنه يريد أن يأخذ ويستجد منه ويذهب إلى الناس ويقول إن عثمان داخله، لأن من أدرى الناس من عمر جرحه بكذا وقد يريد ذلك. فماذا فعل ابن عمر؟ فذكر عن محاسن عمله وليس له مساوي، فإذا ما يستحق أن يوصف الدين وعمر بارك عثمان كذا وكذا وكذا وكذا محاسن عمله، والرجل هذا غضبان بهذا، ماذا يعني ما يريد هذا؟ قال لعل ذلك يسوءك، أنا الذي ذكرت المحاسن عثمان يسوءك، قال نعم إذا لا يسوءني وأنا خارجي، أنا أريد أن أقتله وتصف بما بأضعافه، أنا مستعمل هذا. فقال قال فأرغم الله بي عن فكر ألسق الله عن فكر الكرام، هذا هو عثمان، رجل كريم رجل كذا، ومدح صلى الله عليه وسلم عليه وجعلهم إلى الجنة إلى آخره، هذا هو أرغم الله عن فكر. قال ثم سأرهم عليه لأن هؤلاء ما يهدوا أحد وما يسلم منهم أحد، لا هذا ولا هذا، كما جرح عثمان يريد أن يبنى علي وينتقص منه، فقال عن علي فذكر محاسن عمله ابن عمر، قال هو ذات بيته أوصاف بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني هاشم، ثم قال لعل ذاك يسوءك أيضا مثل من عوض، قال أجل كيفما يسوءه لتكنده عليا وهو أكبر. قال فأرغم الله بأن فيك انطلق فاجهد علي جهدا، افعل ما تشاء اقتلني بربني، وهذا هو الحق. أنا رأى تعالى جوعان وهذان فاضلان شخصيتان بارزان فارزان لا يتكلم بهما بشيء، لا يتكلم بهما بشيء لا مثل قائد الخارجي المناهر، وأما نحن فنعلم محاسنهما ونقدر قدرهما، فاجهد جهدك وألحق بي من المضرة ما تريد. هذا فضل لعلي رضي الله عنه ولعثمان ولسالم بن قال حدثنا محمد بن بشار بن ابو بكر العقدي البصري احد مشايخ السته، قال حدثنا عند محمد بن جابر قال حدثنا شعبان بن حجاج عن الحكم، الحكم بن عتيبه ابو محمد الجني، قال سمعت ابن ابي ليلى عبد الرحمن بن ابي ليلى سيار التابعين، قال حدثنا علي علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان فاطمه أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الذهب. فاطمة يعني رضي الله عنها صحابية وتدجل للتردين من سائر الصحابة. فأهل السنة والجماعة من هجهم أنهم يتردون عن الصحابة. وأما عليه السلام فيقول الجواب عن هذا أن بعض الأسالي أو الذي رواه عن الحديث يعني كان عنده شيء قليل ميت. وهؤلاء الشيعة كانوا يسبون علي عليه السلام كذا. فمن هنا ما أرادوا أن يردوا ما سمعوا له الشيخ وبلده علي بن عليه السلام أبو بكر عليه السلام أجمعين. لكن ما جرت عادة أهل السنة إلا للتردد. علي كرم الله وجهه هذا يعني لا يقال إنما يقال رضي الله عنه. وإنما هذا قاله مدة يعني لما كان والنواصب يقولون قال علي فعل علي قبح الله وجهه فأهل السنة قابلوه بقول كرم الله وجهه ولا يمشي دائما. إنما نقول رضي الله عنه وهي أيضا رضي الله عنها. وهذا ألقي ومن عادتهم أنهم لا يغيرون يعني ألفاظ الشيوخ فلذلك بقي هذا. عليه السلام شكت ما تلقى من أثر الرحم. وهذا بدليل مسألة فقهية وهي أن المرأة من واجبها خدمة زوجها وخدمة بيته بالطحن والخبز والطبخ والكلس وغسل الثياب وغسل ما يحتاج إليه وتربية أولاده. هذه كلها من واجب النساء واجب النساء. ومن الغريب ثبت في كتب الفقهاء إن النساء لا يجب عليهن خدمة الأزواج. وهذا غلط ومعارض لما ثبت من نفس كتاب الله وهو قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن من الحقوق للنساء والرجال مثل الذي عليهن. يعني معنى ذلك أن الرجال على النساء لهن حقوق لهن حقوق كما أن للنساء على الرجال حقوق بالمعروف أي بما تعارفه عرف ذلك الزمان. وهذه الآية نزلت في هذا اليوم عشرة من النساء ما يزال بعدها مثلها وهي فاطمة سيدة النساء الجنة. فهذه كانت تتحاول حتى ذنب يدها وتضررت بذلك بحيث ان جابر بن سواد ما سمعت انه اوتي بسبايا ارادت ان يمدها من يطحن عنها ويقوم بالطحن. فجاءت اليه فوجدته فذكر له ذلك فقال لها يعني فقراء الانصار مهاجر الانصار اولى منك وانت يعني افعلي. شجعها على ما يعلم كما تأتينا. فدل على ان هذا هو الواجب الذي ذكره الله تعالى بقوله ولهن مثل الذي علينا بمعروف. وكذلك ايضا سيأتينا او مر علينا قصه اسماء بنت عائشة رضي الله عنها كانت تحمل النوى من ارض خيبر. كان على فرسخ من المدينه وكانت تحمل النوى لعلف فرس زرير رضي الله عنه. حتى انه اخر لما وجد ابي بكر رضي الله عنه خادما ارسل اليها فكفاها ذلك فقالت فكأني كنت رجبة فاعتقني ابو بكر رضي الله عنه. يعني هذا ويوما ما مرت على من صلى الله عليه وسلم على راسها وهو راكب فقال لا ارسل ورائي. فقالت ذكرت غيرك الزبير فقلت لا لا لا موت ومشت. ومر من صلى الله عليها وما عنف الزبير قال لا كيف تحملها هذه مسكينه امراه كيف تحمل النوى على راسها لعلك الجواب. ما قال اثبت على ذلك وهذا هو الراجل. وعائشة رضي الله عنها كنت أخرج وكنت كذا وكنت أقتل العين على يعني بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أغسل رأسه وكنت كل ذلك هذه حينما نزلت الآية. وأما ما يقوله بعض الناس هذا هو المعروف عند الفقهاء يقولون النساء بالفراش فقط وليس عليها شيء وهذا شيء لا يوافق عليه. وقد حرر هذه المسألة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المعاني وطول النفس فيها ورد على هؤلاء. الشاهد هنا ما تلقى من اثر الرحم هذا هو معاشرتها كانت تلقى اثر حديثها من الموضوع. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت يعني انطلقت اليه لتساله خادم او خادمه فلم تجده فوجدت عائشه رضي الله عنها فاخبرتها يا عائشة ترين يدي كذا وكذا بسبب الطعام.

قال حتى يكون الناس جماعة بهذا السبب، لأن هذا يجمع كلمة المسلمين. رأى موسى كما مات أصحابي. قال فكان المسلمين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب الذي يفتريه الروافد عليه لأنه قال كذا، لأنه طعن في كذا، طعن في فلان إلى آخره، هذه كلها أكاذيب. الرسول رحمه الله تعالى أكاذيب. قال لما أحدث بعد علي رضي الله عنه إسحاق السكيدي، لما أحدث بعد علي رضي الله عنه تلك الأشياء، قال رجل من أصحاب علي رضي الله عنه قاتلهم الله أي علم أفسد علي علم كثير، فأفسد على أهل السنة علمه بسبب افتراءات وأكاذيبه تلك وخلقوها بالحق والنعم. ولذلك كان لا يصدق في الحديث عن علي إلا من قبل أصحاب عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن أصحاب عبد الله بن مسعود معنى أهل السنة والجماعة لا يخالفون الشيخين ولا يخالفون علي رضي الله عنه. فالحديث الذي يأتي من قبل أصحاب عبد الله بن مسعود عن علي مقبول، ومع ذلك لا يقبل لأنه أكاذب أكثر. قال رحمه الله تعالى السند المتصل باب مراته جابر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشبهت خلقي وخلقي خلقي وخلقي، يعني معناه هذا ملك لجعفر رضي الله تعالى عنه، خلقك وخلقك مشابه، وهذا شرف عظيم لعلي لجعفر رضي الله تعالى عنه. وهذا حديث من حديث البراء الذي ذكره في اول منازل علي جزء منه، وسيجي كمان مع الكلام عليه في مرة حديبية ياتي هناك. ومن الشيء المتطلب على حسننا احمد بن عبد البر ابو مصعب المدني، على حسننا محمد بن ابراهيم الجنان المدني ابو عبد الله الجهن، عن ابن ابي زيد محمد بن عبد الرحمن بن الحارث، عن سعيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه ان الناس كانوا يقولون اكثر ابو هريره، يعني ابو هريره رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا. فلذلك ابو هريره يعني يبين للناس سبب تكثير الحديث وقله احده الصحابه الاخرين، وذكر ذلك اتم واوضح واتم ايضاح. فقال يقول ان الناس يعصر ابو هريره، واني كنت الزم رسول الله هذا هو السبب، لان كثير اللزوم النبي صلى الله عليه وسلم بشبه بس ما عندي هم الا اني لازمت ابحث عن من عباده فقط حتى لا اكل الخمير، ان هذا اكل المترفين الخمير فلوس الخمير يعني، ولا البس الحرير المزين، ولا يحجبني فلان ولا فلان، ما عندي زوجه ولا عندي خادم، فيما انا مسكين. وقلت انسيت بطني بالحصباء من الجوع، انسيت بطني بالحصباء من الجوع، وان كنت لاستبرئ، وان كنت واني كنت على مخبرة المستقيمة لاستبرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب ما دي فيطعمني، وكنت اسأل صحابيا عن آية انا احفظ ربما يتروع او لا حفظ منه لكن لا احفظها، قلت له اقرئني آية كذا وكذا، ومرادي ان يقول تفضل الى البيت اقربك هناك، وإذا ذهب إلى البيت سيأتي هناك ضيافة، هذا هو القرآن. فالشاهد من هذا أن الناس كثير منهم لا ينتبه لهذه الدقيقة، يقرأ من آيات الأمور ومراده ليس هذا إلا جعفر بن أبي طالب يسمونه أبا المساجد. فإذا قلت له أقرئني آية كذا قال تعالى له تعالى لبيت، ويذهب البيت ويبحث عن الطعام ويؤكلني ثم يذكر بالآية، هذا هو أبو المساكن، ألا هو من قبض جعفر رضي الله تعالى. يقول أبو هريرة وكان أخير الناس لمساكن جبر وانتقل، هذا محل الشاهد الباب، كان ينقلب بنا ويطعمنا ما كان في بيتي، هذا يجيب بيتي يطلبه لنا، حتى إن كان ليخرج لنا العقة، هذا لهاء السمن، والعسل يسمون العقة التي ليس فيها شيء، يعني سيشقها شق حتى ايه فيشقها فنلعب ما فيها بالنعم، حتى الى هذا الحديث قالوا كان مجهولا على الصغار رضي الله تعالى عنه انا هو هامش شاهد هامش شاهد. يقول يعني الصحابة رضي الله عنه انت تكبروا علينا ونعمل عدروا بخير ولكنك يعني ما لم نسمع بحدي. فقال الرجل الرجل لا الى هذا قال انت سميت البارحة الصلاة العشاء معنا مع نفس الله الزمد. قال نعم. قال ماذا قرأ بعد الفاتحة؟ قال لا أدري. لا تدري ثم تستدعي ولا ويرجع ولا تدري السرعة ثم تخاصمني بكثرة الحديث أنت هكذا. قرأ بالسرعة تقول أنبياء أنا أحفظها هكذا حبني وحبنك مختلف فلا تعيش بهذا. ومن الفريق لما سمعوا رضي الله عنه في خلافته بأنه يصير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه وقال له يا أبا هريرة إن سمعت أنك تحدث كثيرا. قال أنا ما أحدث إلا ما سمعت. فأراد أن يستهينه وقال له هل كنت معنا في بيت فلان وكان النبي صلى الله عليه وسلم معنا في ذلك البيت؟ قال نعم وأحفظ الحديث الذي حدثني في البيت. قال ما هو؟ قال من كذب عليه متعمدا فليغلو مكانه الله. قال اذهب حدث ما تشاء. أولا تذكر القضية. ثانيا البيت القصير هو هذا الحديث يريد أن يحدده في هذا الحديث فهو أحفظه. فقال إذا أنت هو كرهه وأنت أحق الناس بالحديث. فهذا هو سبب يعني حفظ عن هريرة رضي الله عنه. أولا ذكر لنا السبب النزول لزوم النبي صلى الله عليه وسلم هذه أول الأسباب. ثانيا التفرق ما عنده أشغال وما عنده ما يمنعه من ذلك من الاهل والمال الى اخره. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لقد ضيعني لما استشهد ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لما استاذن على عمر وجابر استاذن على عمر رضي الله عنه فلم يزل له ثلاث مرات رجع فقال هذا لماذا ذهب؟ قال هكذا امر. قال اتيني شهيد على هذا والا فعلت بك وفعلت. فذهب فقام على مجلس الأنصار فذهب معه يعني أبو سعيد الخدري فشهد عند عمر بذلك. فقال يعني أشغلني الصف بالأسواق حديث يحفظه هذا الولد هذا الصغير ولا يحفظه عمر. فتأسف عمر بسبب انشغال بذلك. والشاهد من ذلك أن من أسباب حفظ العلم وكثرة المعلومات وفتح هذا العلم على الطالب التفرغ. التفرغ هذا وسيلة قوية. وثانيا لزوم الدرس أو لزوم المشايخ هذا سبب فتح العلم. ثالثا الحرص. كل الحرص يكون كل محاضرات وكل تصوراته العلم. وما شاهدوا أبو عمر أبو هريرة رضي الله عنه يوما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحن ثلاث كل زوج من ثلاث رضي الله عنه نحن ثلاث انا وفلان وابو هريره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جلس بيننا وقال ادعو الله تعالى وانا واني يعني جاءه وحي ان هذا الوقت يجعل باب السماء وتستجاب الدعوه. قال فدعا صاحبي بما يشاء فقال سرعاني. قال يا زيد فدعوت دعوت دعوت فقال اني. ثم قال أبو هريرة ابن أبا هريرة فجاء فقال أمه من يسألك مثل ما دعاك صاحباي وأدعوك علما لا ينسى. فقال زيد وأقول يا رسول الله علما لا ينسى لا سبقكما بها الغلام الجوسي. هذا أسجل البابية. هذا دليل على حرص أبي هريرة ما ينسى من جهة الموقف. فإذا التفرق والنزول ملازمة والحرص الشديد هذه هي اسباب لفتح باب العلم في الطلاب. فانتبهوا له. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى في سنة المتوفي حدثنا عمرو بن علي الخلاص احد مجالس قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا اسماعيل علي بن عمرو بن علي الخلاص الصيرفي قال عدنا يزيد بن هارون الواسط قال اخبرنا اسماعيل وابو خالد وابو خالد اسمه دعير وقيل كثير الاخر عن الشعبي عن ابن شراح ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا سلم على ابن جعفر عبد الله بن جعفر هذا صحابي صغير قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. يريد جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه ذي الجناحين. وذلك انه كانت ايضا جيش موسى فلما قطع يده اليمنى اخذ الرايه بيساره ثم قطع يساره ثم ضمه يعني بين صدره ثم قتل هذا فعوضه الله على يديه جناحين يطير بهما في السماء مع الملائكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رايت جعفرا يطير بجناحين مع الملائكه في السماء فاخذ من هذا فكان ابن عمر يسمي ولده يقول السلام عليك يا ابن ذي الجناحين يعني الذي يطير مع الملائكه. وهذا فخر عظيم وشرف عظيم لجعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. قال ابو عبد الله الجناح هل كل ناحيتين كلها كل ناحيتين سمى جناحين لكن الاولى قلنا انه على حقيقته عوضه الله سبحانه وتعالى الجناحين بوضع من يديه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك ومن دعائك ما تبلغ هنا بجنتك ومن اليقين ما تعود بها لنا مصائب الدنيا ومسكنا باسمائنا وصارنا قوتنا وحيدنا وجعل واركننا جاثرنا على من ظلمنا وصرنا على من اهدانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيمنا ولا خاطر غبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.